الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أصول الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا الدرس الثاني من شرح منظومة رشف الشمول لابن بدران رحمه الله. يقول المصنف هنا: أصول الفقه. أورد المصنف هنا بعد إراده للمقدمة ومقصوده من التعريف الشروع بحقيقة أصول الفقه، وتقدم معنا الإشارة إلى ما بينه المصنف من مقصده في التعريف، وكذلك أهمية أصول الفقه، وما ينبغي لطالب العلم أيضا أن يتعلمه منها، والطرق التي يسلكها في ذلك. وهنا شرع في بيان حقيقة أصول الفقه، وتقدم معنا أن أصول الفقه أنه معرفة الأدلة الشرعية الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وأصول الفقه إذا أردنا أن ننظر فيها من جهة التعلم وكذلك التفقه، نعلم أن محلها هي الأدلة كما تقدم الإشارة إليه، وليست هي المباحث الفرعية، فضلا أن تكون هي من جهة الأدلة ومعرفة أيضا القضايا العينية من معرفة العلة، وكذلك أيضا مدار الحكم على مسألة بعينها، فضلا عن أقوال الأئمة القائلين بهذه المسائل، وإنما هي قواعد عامة من جهة الاستدلال. فأراد المصنف رحمه الله أن يبين حقيقة هذا العلم والمقصد من وجوده، وكذلك أيضا التأليف فيه وتعليمه وتعلمه. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: أمر ونهي والقياس في الطلب فعل وإجماع بذال يصطحب. تلك الأدلة على الإجمال، يليهما كيفية استدلال. تقدم معنا أن موضوع وكذلك أيضا حقيقة أصول الفقه هو معرفة الأدلة الإجمالية. معرفة الأدلة الإجمالية ليس المراد بذلك هو معرفة الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية كما تقدم هو معرفة الحكم العيني بدليله والقائل به، وكذلك وجه الاستدلال، وهذا ليس محل ما يسمى بأصول الفقه. فأراد رحمه الله أن يبين ما هي هذه الأدلة، أن يشرع ابتداء بهذه الأدلة، فذكر أنها الأمر والنهي والقياس في الطلب فعل وإجماع بذال يصطحب. يعني أراد أن يبين أن هذه هي الأدلة الشرعية التي سنشرع فيها. وتقدم معنا أن الأدلة عند العلماء منها ما هو متفق عليه، وهذا كما تقدم هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا محل اتفاق عند العلماء، ويستثنى في مسألة القياس ما يذهب إليه بعض أهل الظاهر من نفي بعض صور القياس وما يسمى بقياس الشبه وما دونه. وأما بالنسبة لقياس الأولى على اختلاف عندهم في تحقق الوصف في قياس الأولى، فإنهم يقولون به كما هو ظاهر في استدلال ابن حزم رحمه الله في كثير من المواضع، وجرى على نهجه بعض أئمة أهل الظاهر من المتأخرين، وكذلك بعض الفقهاء من المتمذهبين في بعض أنواع الأقيسة. فذكر بعد ذكره للأمر والنهي وكذلك أيضا القياس بالطلب والفعل والإجماع أن هذه هي تلك الأدلة على الإجمال، المراد بذلك هي الأدلة الشرعية. ومعلوم أن الأدلة على قسمين: أدلة شرعية وأدلة عقلية. لدينا أدلة شرعية وأدلة عقلية، أو أدلة نقلية وأدلة عقلية. هذه المباحث التي نتكلم عليها فيما يتعلق هي بالأدلة الشرعية التي تأخذ بالأدلة العقلية من بعض الوجوه، كما في مسائل القياس، وكذلك أيضا بعض الطرق التي توصل إلى فهم الدليل الشرعي. ويتبرع عن مسألة الأدلة ومعرفتها من الكتاب والسنة معرفة أقسام هذه الأدلة. الكتاب والسنة وما يتضمن من أحكام شرعية من الأمر والنهي، وكذلك أيضا من الإباحة وغير ذلك، هذه أدلة شرعية ثبتت في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب أن تكون دليلا. والدليل المراد به هو المرشد، الدليل هو المرشد للإنسان، ويسمى الخريط دليلا باعتبار أنه يعرف الطريق ويرشد إلى الوصول إلى الغاية التي يقصدها المسافر. وكذلك الإنسان بالنسبة لنظره في الأدلة من الكتاب والسنة واصطحابه لها، فإنها ترشده إلى معرفة الغاية التي يريد أن يصل إليها، وهي امتثال ما أمر الله عز وجل به ونهى عنه، وهو المراد به الطاعة، سواء كان بالفعل أو كان بالترك. ويأتي الكلام على أنواعه، وكذلك التفاصيل ما يتعلق بالأمر والنهي، وكذلك أيضا ما يتعلق بالقياس. والكتاب والسنة هي أدلة متفق عليها ولا خلاف فيها عند أهل الإسلام، إلا بعض الطوائف المنتسبة للإسلام ممن يردون بعض وجوه السنة بالهوى، ما يسمى برد أخبار الآحاد وعدم الاحتجاج فيها، وهذا عند طوائف متنوعة، منهم عند طائفة القرآنيين الذين يقولون لا نحتج إلا بالقرآن، وأما ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتج إلا بالمتواتر، ومنهم من يقول لا نأخذ بأخبار الآحاد في أمور العقائد ونأخذ بها فيما عدا ذلك، ومنهم من يرد الآحاد مطلقا في الشريعة ولا يأخذ بها إلا فما يسمى في أبواب الآداب والأخلاق، وكذلك ما يتعلق في أمور السير والمغازي، وهذا لا شك أنه من الكلام المردود الباطل والله سبحانه وتعالى أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجابة النذر والرسل الذين يبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكم أراق النبي عليه الصلاة والسلام من دماء بعدم إجابة كتاب كتبه إلى أحد من الناس حمله ثقة من أصحابه، وهذا من أخبار الآحاد، فاستباح الدماء، وكذلك أيضا وأجل أقواما وفعل فيهم كثيرا مما لا يحل للإنسان أن يفعله إلا بدليل بين، فدل على أن أخبار الآحاد إذا حملها الثقة العدل أنها من جهة الاعتبار والاعتداد كأخبار التواتر، على اختلاف في ذلك من جهة العلم بها، من جهة غلبة الظن أو اليقين، أو كذلك أيضا من جهة علم اليقين وعين اليقين. وأما ما يتعلق بالقياس، فالقياس المراد بذلك هو إلحاق نظير بنظيره، وأما من جهة اصطلاح الفقهاء فهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. وهذه العلة إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون خفية، وإما أن تكون منطوقة وإما أن تكون مستنبطة، وهذا مباحثه يأتي الكلام عليه في مسألة القياس، وكذلك مسألة العلة. وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريع، والله جل وعلا أمرنا بالاقتداء به، والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر في القرآن، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأمر الله جل وعلا بما هو أبعد من ذلك من الاقتداء بسير السابقين الذين سبقوا النبي عليه الصلاة والسلام من الأنبياء والأولياء والصديقين الذين ثبت الخبر عنهم مما لم يخالف يخالفه ظاهر النص في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة وهدي، وهو على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو فعل عبادة، وهذا هو الأصل، فكل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو عبادة، وذلك من هديه من ذهابه ومجيئه وزيارته، وكذلك أعماله في صلواته، وكذلك أيضا من صلته، وكذلك وإهدائه وقبوله وأسفاره ونحو ذلك. الأصل في ذلك أنها تشريع، فإذا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام في سرية أو غزوة فهذه من العبادة، وإذا زار النبي عليه الصلاة والسلام أحدا بعينه من أرحامه أو جيرانه أو نحو ذلك، أو أجاب دعوة، فهذه الأفعال بمجردها هي من أفعال العبادة. وعلى هذا نقول إن الأصل في أفعال النبي التعبد، إلا لصارف يصرفها عن ذلك. النوع الثاني أفعال عادة يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام للعادة، وهذه العادة أمارتها أن النبي عليه الصلاة والسلام يشترك مع عادة أهل عصره مؤمنهم وكافرهم، فهذا الذي يصرف الفعل من العبادة إلى العادة. وهذه الأفعال التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام كالألبسة والأشربة ونوع الطعام ونحو ذلك مما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام كسائر قومه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مما يأكل به أهل زمنه، لا يجلب طعاما مخصوصا له بعينه، فإنما يأكل ما يأكل منه الكافر وما يأكل منه المؤمن، شريطة ألا يدل الدليل في كلام الله أن الله عز وجل حرمه. وهذا لا يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا امتثالا لربه. فيحمل أن الامتناع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك أنه عبادة لقرينة ورود الدليل. وعلى هذا نحمل ألبسة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك طعامه أنه يشترك مع غيره. فالإزار والرداء والعمامة والحذاء وكذلك لبس الجبة والألوان ونحو ذلك، فإن هذا مما يعتاد عند العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يلبس ألبسة يلبسها أهل الكفر من كفار قريش. لهذا نقول إن أبا لهب وأبا جهل وأمية وغيرهم يلبسون لباس النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول إن هذا اللباس ليس باللباس العبادة، وإنما هو من العادة. ولهذا نقول إنه لا يوجد لباس يسمى لباس الصالحين، لا يوجد لباس في الإسلام يسمى لباس الصالحين، وإنما يوجد لباس المؤمنين، لباس أهل الإسلام ولباس أهل الكفر. ما عدا ذلك لا يوجد شيء يختص بأهل الصلاح عن أهل الفساد. وأهل الفساد إذا لبسوا لباسا بعينه فإنه إما أن يقال إن هذا اللباس قد اختصوا به، فإنهم خرجوا عن مجموع أهل الإسلام لم يخرجوا عن مجموع أهل الصلاح. ولهذا الألبسة التي يلبسها كثير ممن ينتسب إلى العلم في بعض البلدان الإسلامية من عمامة أو قبعة أو غير ذلك، هل هذا زي صحيح أم ليس بصحيح؟ ليس بصحيح. لهذا نقول إنه لا يوجد زي لأهل العلم ولا يوجد زي لأهل الصلاح، وإنما يوجد زي لعامة أهل الإسلام. يلبس الإنسان ما يلبس أهل عصره. فإذا تزي عالم بزي فهذا من الإحداث والابتداع، فيلبس ما يلبسه جاره وما يلبس أهل السوق ونحو ذلك، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس. النوع الثاني أو النوع الثالث من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فعل الجبلة. فعل الجبلة ما يفعله الإنسان فطرة، يفعله الإنسان فطرة من غير اختيار. وهذا يخرج النوع الأول والثاني، وذلك أن فعل العبادة يختاره الإنسان وفعل العادة يختاره الإنسان. اختار الإنسان اللون باللباس وكذلك الجبة والعمامة، اختارها عن غيرها، ولكنه أراد موافقة أهل عصره. فعل الجبلة هو التي يفعلها الإنسان طبيعة خلق عليها، وذلك كمشيته، مشية الإنسان بطبيعته له طريقة في المشية يعتاده. ولهذا يرى الناس بعض أفعال الناس أو يراه من قفاء من بعيد فيقول هذا فلان. لماذا؟ لأن له جبلة فطر عليها. النبي عليه الصلاة والسلام من أفعاله الجبلية أنه إذا مشى كأنما يمشي من صوب، أي كأنه منصب من قمة الوادي إلى بطنه، من رأس الجبل إلى أسفله. فنقول إن مثل هذا جبلة. الإنسان قد يكون سريعا، قد يكون بطيئا، قد يكون متراخيا، قد يكون مائلا أو نحو ذلك، فهذه من المشية التي لا يختارها الإنسان. يدخل في ذلك ما يسمى بالتشهي، من التشهي، تشهي الإنسان لطعام معين ونحو ذلك. فإذا اختار الإنسان طعاما معينا بعينه فهذا مرده إلى الجبلة، كأكل الدباء أو الكتف من الطعام ونحو ذلك، هذه يختارها الإنسان جبلة. ولهذا تجد الناس في بيت واحد هذا يحب طعاما وهذا يحب طعاما وهذا يحب طعاما من غير اختيار من أب أو أم، وهذا أمر فطري لا علاقة للإنسان به. لهذا نقول إن أكل الدباء ليس بسنة، ونهش الإنسان من الكتف ليس بسنة، ولكن هذا من أمور الجبلة، من أمور الجبلة التي يجبل عليها الإنسان بحب طعام بعينه، إلا إذا دلت قرينة صارفة عن ذلك، وذلك بالأمر المقترن بالفعل أو كذلك حث غيره عليه. بحث غيره عليه فاقترن الفعل بالقول، فعرف أن المراد بذلك التشريع. وهذا يدخل فيه كثير من الأمور كما مسألة شرب ماء زمزم ونحو ذلك، فإن هذا لم يكن مجرد فعل. ولو ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة وشرب من ماء زمزم ولم يأتي أدلة بالحث عليه وبيان فضله لقيل بأن هذا من أمور العادة وهو بئر من الآبار، ولكن اقترن الفعل بحث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضل، فكان ذلك من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية والقولية. وأراد المصنف رحمه الله أن يبين أيضا منزلة الإجماع وأنه من الأدلة المتفق عليها. والإجماع لا خلاف عند العلماء فيه، وتقدم معنا تعريفه. وأعلى الإجماع وأفضله وأقوى هو إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا أمر باتباع سبيل المؤمنين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى في الخبر قد تكلم فيه العلماء أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وهذا محل اتفاق عندهم. وبالنسبة لإجماع الصحابة له مواضع من جهة معرفتها ويعرف بالنقل. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حكي الإجماع عنهم في بضع مئين من حكايات من المواضع، وهي تقرب من 300 موضع نسب الإجماع فيها إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما يتعلق بعضها في الأصول الكلية وبعضها في أعلام المسائل ومشهورها ومن جملة الفروع. واصطحاب الحال كذلك أيضا، اصطحاب الأصل هذا أيضا من الأدلة عند العلماء، وهي مما يقول به جمهور العلماء أن الإنسان إذا لم يكن لديه دليل ناقض عن الأصل فيبقى على الأصل الذي هو عليه، فإذا كان على حكم معين فيستديمه الإنسان. مثال ذلك أن الإنسان لا يدري هل هو مقيم أو مسافر، والأصل فيه الإقامة، الأصل فيه الإقامة، فيكون الأصل في ذلك أنه مقيم، فالأصل في ذلك أنه مقيم باعتبار أن الشك إنما ورد على السفر لا على الإقامة. كذلك أيضا بعكسه في حال الإنسان بالنسبة إذا كان مسافرا فشك هل هو مقيم أم لا. والعلماء يخرجون من ذلك مسألة الاحتياط في هذا. وأما أيضا بالنسبة لمسألة اصطحاب الأصل كذلك أيضا إذا كان الإنسان يعلم أن فلانا جاره اليهودي لا يطبخ إلا لحم خنزير، فالأصل فيه أنه هذا لا يطرأ عليه شيء يخالف ذلك لو قدم إليه طعاما، باعتبار أن هذا هو الأصل. وثم أدلة مختلف فيها عند الفقهاء، وهي ما يتعلق بمسألة الاستحسان وضده الاستقباح والمصلحة، وكذلك أيضا أفعال الصحابة والعرف والعادة وغير ذلك من الأدلة التي هي مواضع الخلاف عند العلماء. ذكر رحمه الله أن هذه هي الأدلة على سبيل الإجمال، وأما التفصيل فإنه سيشير إليها فيما يأتي بإذن الله تعالى. وتقدم أن أصول الفقه أنه معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستدل. وهنا ذكر يليها كيفية الاستدلال، أي كيف تستدل من هذه الأدلة، كيف تستنبط منها. وهذا ما يدخل في ذلك جملة من القواعد بمعرفة الحقائق الشرعية، بمعرفة الحقائق اللغوية، ما يتعلق بالعام والخاص والمنطقي والمفهوم وغير ذلك من وجوه وأساليب الاستدلال من هذه الأدلة. القواعد التي تفيد الإنسان في الأدلة سواء كانت من السنة أو كانت من القرآن، فهذه قواعد عامة وضوابط يأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. فهذه هي مباحث أصول الفقه، أن الإنسان يتخذ ذلك سبيلا إلى معرفته لهذا العلم. وكذلك أيضا ما يتعلق بالمناهج مناهج العلماء في أخذهم بهذا العلم، تقدم الإشارة إلى المنهجين المشهورين في هذا، ويأتي بإذن الله مزيد بيان لذلك. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: صفات حال الاجتهاد المستدل معروفة، وهكذا عنهم نقل. المستفيدون من ما يسمى بأصول الفقه هم اثنان: المجتهد والمقلد. المجتهد والمقلد، وذلك أن المجتهد يستفيد من هذا العلم بالبحث والنظر والتقصي وإلحاق المسائل الفرعية بأصولها حتى يخرج بالحكم إلى المقلد، والمقلد يأخذ بهذا الحكم. فقد يقال إن المجتهد عامل وباحث، وأما بالنسبة للمقلد فهو عامل وليس بباحث. فما يعمله المقلد يعمله المجتهد وزيادة. فالمجتهد اجتهد وعمل، والمقلد عمل ولم يجتهد، ولهذا كان المجتهد أشرف وأفضل من العامي، باعتبار أنه سلك السبيل بتمحيص الحق بنفسه فعمل به لنفسه، وهذا أعلى مراتب اليقين، أن الإنسان يلتمس الحق ويعرف السبيل بنفسه حتى يكون على الطمأنينة من ذلك، بخلاف العامي الذي يقلد غيره، فربما قلد غيره بمسألة ولم يجد خيارا إلا هو فقلده فوقع في قلبه شيء من الريبة. والاجتهاد هو استفراغ الوسع من بذل الجهد، استفراغ الوسع بمعرفة الحكم من دليل شرعي، والأدلة الشرعية لا نص وظاهر ومنطوق والمفهوم هو مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. هذه المواضع التي يستفيد منها الإنسان أو المجتهد بالنظر إلى الدليل، أن ينظر إلى النص وأن ينظر إلى ظاهره وأن ينظر إلى منطوقه وأن ينظر إلى مفهومه وأن ينظر إلى المفهوم. فأقوى وجهي المفهوم هو مفهوم الموافقة، ويأتي بعد ذلك والمرتبة الثانية ومفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة يسميه الأصوليون بدلالة الخطاب، دلالة الخطاب، وهو ما يعرفه الإنسان باللزوم أنه يلزم من هذا النص معنى آخر. وقد نقول إن الإنسان أيضا إن دلالة النص يستفيد منها الإنسان ثلاثة أشياء: الشيء الأول بتضمن الحكم للدليل، تضمن الحكم للدليل، وهذا التضمن أن يكون الدليل أعم ويلحق حكم هذه المسألة بالدليل العام، فيكون الدليل قد شمل هذه المسألة وغيرها، فتضمن هذا الحكم دليلا عاما، وهذا يكون في الآيات العامة وكذلك أيضا الأحاديث الكلية ويكون في القواعد. الأمر الثاني المطابقة، مطابقة الحكم للدليل بعينه، ككثير من الأدلة التي تطابق الحكم بعينه ولا يستفيد منها الإنسان غير ذلك، كالدليل الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالإشارة بالسبابة للصلاة، هو دليل مطابق لهذه المسألة لا يستفاد منها غير هذا الدليل. كذلك أيضا النظر في موضع السجود ونحو ذلك، فهذا يستفاد منه في هذه المسألة بعينه، فهو مطابق لها لا يدخل في ذلك غير هذه المسألة. لهذا نقول إن الأحكام الشرعية إما أن تكون متضمنة وإما أن تكون إما الأدلة إما أن تكون متضمنة لذلك الحكم وإما مطابقة له وإما أن يكون ذلك على سبيل اللزوم فيكون الدلالة دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة اللزوم أو دلالة التزام، وهذا ما يدخل في أبواب المفهوم. وهذه هي الطرق التي يسلكها الناظر في معرفة الدليل. أعلى ما يتمسه المجتهد في الدليل هو النص، فإذا جاء نص في مسألة من المسائل فإنه أقوى وجوه الأدلة، ثم يأتي بعد ذلك الظاهر، ثم يأتي بعد ذلك المنطوق، ثم يأتي بعد ذلك المفهوم بمفهوم الموافقة والمخالفة، ومفهوم الموافقة يأتي فيه الأنواع السابقة، أي أن هذا الحكم قد وافق الدليل إما بنصه وإما بمنطوقه وإما بظاهره. نعم. سأل الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب تعريف الفقه والواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. هنا يبدأ المصنف بذكر التفاصيل في التي تتضمن تلك الأدلة. ومعلوم أن الأدلة الإجمالية التي ذكرها ما يتعلق بالكتاب والسنة والقياس والإجماع ونحوها أن هذا يتضمن جملة من التفصيلات، وهذه التفصيلات هي الأحكام التكليفية، هي الأحكام التكليفية. لهذا نقول إن الأحكام الشرعية أحكام تكليفية وأحكام وضعية، وهذا ما يتعلق بالأحكام التكليفية الشرعية. وأما الأحكام الوضعية فهو ما كان وصف لغيره لا وصف لذاته، ويأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. وهنا بيّن أنه يريد أن يعرف الفقه، ثم ذكر جملة من صوره، وهذا من عطف الخاص على العام. ومعلوم أن الفقه هو متضمن للواجب وكذلك المندوب والمحرم والمكروه والمباح، بل إن الفقه مركب من هذا، إن الفقه مركب من هذه الأنواع، وهذا سائغ، ولهذا جرى عليه أسلوب القرآن والسنة. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: معرفة أحكامنا الشرعية فعلا قريب القوة الفرعية، بالفقه تدعى عند أهل العلم، فافهم مقالي واستمع للنظم. هنا ذكر المصنف الفقه. الفقه هو جزء من العلم، والعلم أوسع، العلم أوسع من ذلك. وذلك أن العلم الذي يصل إلى الإنسان على نوعين: علم ضروري وعلم نظري. علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري لا يسمى فقها باعتبار أن صاحبه لا يسمى فقيه ما استكثر من ذلك، لأن معرفته في ذلك بداهة، وإنما الفارق في ذلك هو بين العاقل وغير العاقل، بين العاقل وغير العاقل. فكل عاقل لديه علم ضروري، لديه علم ضروري، وهذا أمر يتباين أيضا حتى في البهائم. فالبهائم لديها علم ضروري ولديها عقل، ولديها عقل، ولكنه عقل خاص بها، وهي المسألة نسبية. فالبهائم عالمة عارفة بحالها، والإنسان بالنسبة لها بهيم، وهي بالنسبة للإنسان بهيمة، فنسميها بهيمة بالنسبة لنا. وأما بالنسبة لها فنحن أيضا بهماء. ولهذا النملة حينما جاء سليمان ماذا قالت؟ لا يحرمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يعني لا يدركون ما يقع فيكم من ضر. أنت حينما تأتي بهيمة إلى دارك أو نحو ذلك، وأراد ابنك إلحاق أذية بها، فإنك تقول دعها فإنها بهيمة، دعها فإنها، بماذا؟ لأنها لا تعرف مقاصدك أنت، فلها مقاصد في ذاتها خاصة بها، والبهيمة تعلم شيئا من أحوالها لا يعلم الإنسان، ولهذا يقع لديها التكليف. والبهائم مكلفة في الحقوق التي بينها، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: لتؤدن الحقوق إلى أهلها ولا يقتصن الله من الشاة القرناء للشاة الجمة. فالبهائم حينما تتناطع في حق بينها، حتى في المطعم، وإن أكلت نباتا واعتدت عليها الأخرى بأكلها من حياضها ونحو ذلك فلم تأكل مما يليها، هذا نوع من التعدي، فيأخذ الله عز وجل للجماء من القرنة. فالله سبحانه وتعالى لا يكلف مخلوقا إلا بعلم سابق، فلا يكون ثمة علم سابق للبهائم أن ثمة حدود، وهذه الحدود إما أن تعلم بالفطرة وإنما تعلم بشيء من الوحي. لهذا نقول إن بهيمية البهائم والدواب هي نسبية، وقد تعلم من أحوال الطبيعة ما لا يعلمه الإنسان، بل إن البهائم تعلم من أحلام من الطبيعة ما لا يعلمه الإنسان، تعلم بمجموعها ما لا يدرك الإنسان منه مثقال ذرة من أمور الطبيعة، وهذا أمر معلوم. ولهذا تجد البهائم تطير منذ أن خلق الله البشرية في السماء، والبشر لم يخلقوا الطائرة إلا بعد قرون مديدة، وتجد أنها تدرك وتسمع وتحس وترى شيئا بعيدا مما لا يراه الإنسان إلا بآلة، ويتبصر بآلات أخرى. فتجد أن البهائم تسمع وترى الشيء البعيد، بل ربما تدرك باطن الأرض بنفسها ما لا يدركه الإنسان إلا بغيره. وهذا شيء جعله الله عز وجل في مخلوقاته لحكمة عظيمة. ذكرنا أن أصول الفقه هو معرفة الأدلة الشرعية الإجمالية الإجمالية. أما بالنسبة للفقه ومعرفة الأحكام الشرعية التفصيلية أو معرفة الأدلة الشرعية التفصيلية. التفصيلية المراد بذلك ومعرفة كل مسألة بعينها تفصيلا، وأن تكون هذه الأعمال عملية، ويخرج من ذلك مسائل الاعتقاد، يخرج من ذلك مسائل الاعتقاد، لأنها ليست من مواضع الاجتهاد، وإنما هي من مواضع النص القطعي الذي يأخذ الإنسان ويلتزمه، باعتبار أن الإنسان إذا حكم فيه فإنه يحكم بالظن. وأما بالنسبة للعلم الضروري، بالنسبة للعلم النظري، وهو الذي يلزم لمعرفته النظر، وهو الذي يجعل الإنسان يتأمل. وإنما قلنا نظري لأن الإنسان يطلق نظره في شيئين، إما في معقولات وإما في محسوسات. يطلق الإنسان نظره في أمرين، المعقولات والمحسوسات. النظر في المعقولات هو ما يسمى بالنظر، وهو العلم النظري، وأما النظر في المعقولات. وأما النظر في المحسوسات فهو التخيل. إطلاق نظر في محسوس يسمى التخيل، وأما بالنسبة للمعقولات فإنه يسمى النظر. وهذا يدخل فيه أبواب السبر، سواء كان الذهني أو كان المحسوس. فالإنسان إذا أراد أن يتفكر بشيء فيجمع أجزاءه حتى يخرج بنتيجة، فهذا هو العلم الضروري. كأن تقول للإنسان إن خمس نصف العشرة واحد، فهذا يحتاج إلى نظر. لكن أن تقول واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا ضروري. أو تقول إن الكل أصغر من الجزء، أو إن السماء فوق الأرض والأرض تحت السماء، فهذا أمر ضروري لا يحتاج إلى نظر. ولكن هذا التقسيم هو بالنسبة للمؤدى المستقر في أذهان الناس، والناس يتباينون في ذلك، باعتبار أنه لا يوجد علم في الإنسان إلا وهو مكتسب. فالإنسان الله عز وجل أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا. فعقل الإنسان هو كحال المرآة، يلتقط هذه المعلومات ثم يقوم بقياسها وتأليفها مع بعضها، فهو خالي من كل شيء. وهذا العلم الضروري الذي تحصل لديه أن واحد زائد واحد يساوي اثنين لم يتحقق لديه أصلا إلا بنظر سابق. ولكن نستطيع أن نقول أنه لا يمكن أن يكون ثمة شيء ضروري في الإنسان إلا وسبقه نظري إلا في الأشياء النادرة التي يشترك فيها الإنسان مع البهيمة، وذلك بالحزن، وكذلك أيضا البكاء، مشاعر الإنسان ونحو ذلك. ولهذا تجد البهيمة تدرك من حالها، تدرك مما ينفعها من أول وضعها، ما يدل على عدم وجود اكتساب، فيتتبع أمها، وهذا شيء مما يتعلق بالعاطفة، وجد معها ابتداء. والفقه المراد به الفهم، وقد تقدم معنا أيضا الكلام عنده، وهو الفقه أشرف أنواع العلم. وذلك أنه يحتاج إلى نظر، والنظر يحتاج إلى تتبع واجتهاد، وهذا التتبع والاجتهاد هو سبيل الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وغير ذلك من الأدلة التي تدل على فضل العلم ومزيته، وفضل الفقه ومزيته على غيره من أنواع العلوم. والعلم والفقه إذا أطلق في الشريعة فإنه يراد به العلم الشرعي، يراد به العلم الشرعي لا يراد به غيره. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن معاشر الأنبياء لا فأنقضي. قول النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. ذكر العلماء وما وصفوا بالعلماء إلا بتحقق علم فيهم، وجعل ذلك العلم موروث من الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، العلماء ورثت الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر. والعلم ضد الجهل، والعلم ضد الجهل، والجهل على نوعين: جهل مركب وجهل بسيط. الجهل البسيط هو عدم معرفة الشيء، عدم معرفة الشيء بذاته، يعني انتفاء العلم، انتفاء العلم. وأما الجهل المركب هو معرفة الشيء على غير حقيقته، معرفة الشيء على غير الحقيقة، وهو كالذي يظن أن زيدا عمرا، فهذا جهل مركب. والجهل البسيط الذي يقول لا أعرف زيد، هذا انتفى عنه العلم فلم يجعل زيد عمر، فلم يكن ثمة جهل مركب. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى، وهذا في قوله فافهم مقالي واستمع للنظم، هنا استحثاث للسمع، وهذا أسلوب قرآني، أسلوب قرآني، أنه ينبغي الإنسان أنه إذا أراد أن يضرب شيئا جزيلا أو أمرا مهما أن يستحذ ذهن غيره يعني. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، أنه ينبغي الإنسان أن يستنصت الناس، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جرير في الصحيح قال استنصت الناس. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى وإن يعاقب أو يثبه التارك فواجب مكروه قد يشارك. هنا بدأ المصنف رحمه الله بذكر الأحكام التكليفية، وهي على خمسة أنواع، وهي الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح. المباح هو الأصل، المباح هو الأصل، والدليل على ذلك بقول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالله سبحانه وتعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا وجعله ملكا لنا من جهة التصرف والاختيار والانتقاء، وهذا دليل على ماذا؟ وهذا دليل على الملكية وحرية الفعل من لباس وشراب وكذلك أيضا ضرب في الأرض. فالله سبحانه وتعالى جعل الأصل في هذه المخلوقات أنها لنا، فكل مطعوم الأصل فيه الإباحة، وكل أرض الأصل فيها إباحة السكناء، وكل مشروب الأصل فيه إباحة الشرب، وهذا هو الأصل. كذلك أيضا في أفعال الناس، لأن أفعال الناس متعدية، إنما هي أخذ وعطاء أو انتقال وتحول أو مكث وحركة، فهذه تصرف في تلك المخلوقات التي خلق الله عز وجل فيها الإنسان ليختار، وهذا دليل على أن الأصل في الأحكام أن الإباحة. وهناك من يتحفظ على ذكر الإباحة في الأحكام التكليفية باعتبار عدم وجود كلفة فيها، وإنما يذكرون ذلك على سبيل التفصيل والبيان، وذلك أن الإباحة لا يغب فيها التكلف، الله جل وعلا أمر بجملة من الأحكام وجعل تلك الكلفة على قدرها، وإنما سميت تكليفية لإثبات الشارع الكلفة فيها، قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأثبت الكلفة ولكنها على قدر الوسعة والطاقة، فهذه التكليفات هي تلك الأوامر الشرعية. الإباحة هل هي من أحكام التكليف أم لا؟ نقول إن تناول المباح الأصل فيه أنه لا كلفة فيه، ولكن قد يقع فيه كلفة، وذلك بإظهار نعمة الله عز وجل على الإنسان، وكذلك بضربه في الأرض وسعيه فيها في الأمور المباحة بالتنقل والذهاب والمجيء، فهذه أمور مباحة، ولكن لا مشقة للإنسان فيها، وإنما هي رغبة، وهذه الرغبة يقع للإنسان تبعا فيها مشقة، فالذي يسافر وسفره مباح وهو راغب السياحة أو ضرب في الأرض ونحو ذلك، فهذا وإن كان مباحا إلا أنه يجد مشقة وكلفة تتضمن ذلك المباح. كذلك أيضا بالنسبة لإباحة الأكل يجد في الإنسان كلفة، بتناول الطعام والشراب وطبخه وكذلك وضعه، ربما يجد في الإنسان في ذلك مشقة. ولهذا نقول إن المباح في ذاته من جهة الأصل لا كلفة فيه باعتبار أن النفس ترغب إياه، وأما بالنسبة لعمله فإنه يرد في ذلك كلفة ولكنها محبوبة لدى الإنسان. كما في حال العبادة أيضا، فالإنسان يكلف بالأمر الواجب، ولكن الواجب قد يصل لدى بعض الناس الصالحين ما يحببه على كثير من ملذات أهل الشهوات، فيجد متعة في العبادة، كما في النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الله قرة عينه، أي الإنسان تقر عينه كما تقر عينه بالمال وبالزوجة وبالولد، جعل الله عز وجل قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وهذا مقام عالي أن الإنسان يتشوف للعبادة. والأصل في ذلك أنها كلفة، ويخرج من ذلك الحال النادرة. وذكر هنا أول هذه الأقسام، قال: وإن يعاقب أو يثبه التارك فواجب مكروه قد يشارك. الواجب في لغة العرب هو السقوط، ولهذا قال الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها أي سقطت. وإنما سمي الواجب واجبا لأن الله أنزل وأسقط حكمه في الأرض بالأرض، فأنزله من السماء إلى الأرض فسمي واجبا. ولهذا نقول إن اللفظ في لغة العرب جاء موافقا لبعض الاستعمالات الشرعية، كما جاء في الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي مشروع منزل من الله عز وجل، أنزله الله عز وجل علينا. فمسألة الوجوب هي السقوط والنزول من علو، وهذا فيه إشارة على تشريف ذلك المأمور به. لهذا كان المأمور الواجب أفضل وأعظم عند الله من غيره، باعتبار كونه منسوب إلى العلو، وذلك أن الإنسان إذا أمر من شريف امتثل ذلك الأمر وعينه قريرة. لهذا كان فعل الواجبات أعظم من فعل المستحبات على الإنسان، وأعظم أجرا. فكل واجب أعظم من المستحب من جنسه ومن غير جنسه إلا لقرينة. فالصلاة الواجبة الفرائض كل فريضة أفضل من جميع السنن من جنسها. لهذا نقول: ما أوجبه الله من الصلوات الخمس أعظم من السنن الرواتب، ما كان متأكدا أعظم مما كان مطلقا. فالسنن التي يأمر الله عز وجل بها تحديدا بعينها كالسنن الرواتب، سنة الفجر، سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، كذلك صلاة الوتر، هذه سنن محددة أفضل من المطلقة. فكلما قيد العمل بنوع من أنواع التقييد في ذاته في وصفه بزمن معين فإنه آكد من غيره. لماذا؟ لأن الكلفة زادت، إما من جهة الوصف وإما من جهة الزمن أو من جهة العدد. فنقول ذلك أن هذا دليل على مقدار معين. لماذا؟ لأن الإنسان بطبعه يريد الاختيار. فإذا جاء ذلك على خلاف طبعه دل على أن امتثاله أمارة على قوة إيمان. وهذا كما أنه في المأمورات كذلك أيضا في المنهيات. فالله ينهى عن أشياء، فإذا كانت هذه المنهيات موسعة دل ذلك على تعظيمها عند الإنسان، وتعظيمها عند الله. الإنسان حينما ينهى عن شيء على سبيل الدوام أعظم عليه من جهة الحرج، وإلا لا. لهذا تجد إطلاق البصر محرم في كل حين، لا يرخص في حين دون حين، هذا هو الأصل فيه، بخلاف ما يتعلق بالحاجات والضرورات، فهذا أمر آخر. كذلك ما يتعلق بحال الإنسان، السرقة، الزنا، شرب الخمر، فكلما تلبس الإنسان به وكان قريبا منه فإن الأجر في ذلك أعظم عند الله والثواب فيه أعظم. لماذا؟ لأن الإنسان يتلبس به، وهذا ينافي اختياره، بخلاف المنهي على سبيل التعيين. النهي على سبيل التعيين كالنهي عن الصلاة مثلا عند طلوع الشمس وعند غروبها، هذا يخالف عن مسألة النهي فيما هو أوسع، فيما هو أوسع من ذلك. لهذا نقول إن النهي من صلاة العصر إلى صلاة المغرب أطول من النهي عند طلوع الشمس. فمن أقبلت نفسه على الصلاة وكان من أهل الصلاة من جهة امتثاله للصلاة بالنهي عن الصلاة بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس آكد وأعظم في نفسه وأعظم أجرا عند الله. وكذلك كما تقدم الإشارة إليه أن تعظيم الأعمال يرجع فيه إلى أمرين، يرجع فيه إلى تقدير الشارع لذلك الفعل، وإلى أيضا إلى تعظيم ذلك في نفس الإنسان. والشارع يعظم منهيات من وجه، كتعظيمه النهي عند طلوع الشمس وعند غروبها أعظم من النهي بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ولكنها لما كانت موسعة للمتعبد المقبل يكون عند المتعبد المقبل أشد حرجا وامتثاله أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. وهذا له صور متنوعة. وأما الواجب من جهة الاصطلاح هو ما يثاب الإنسان على فعله ويعاقب على تركه. وأما بالنسبة للمكروه هو ما يثاب الإنسان على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. ويقابله في ذلك المندوب وهو المستحب، ويأتي الكلام عليه. والواجب أمر الله سبحانه وتعالى به، وذلك لمصلحة العبد بذاته، لهذا جعله الله عز وجل على قدر المستطاع. لهذا قال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وإن بذاك فاعل نخل. وهنا في هذا المسألة نحن نتكلم على الأصل في الأحكام الشرعية، قد يكون لذلك استثناء، وذلك لورود مثلا أن الواجب أن الإنسان إذا فعله يثاب وإذا تركه يأثم، لكن قد تأتي صورة أن الإنسان إذا فعل الواجب أثم وإذا تركه أجر، وهذا يكون في صور في حال ورود مفسدة في الإنسان أو وجود هلكة فيه، كالإنسان مثلا أوجب الله عليه القيام في الصلاة، فإذا قام نصحه الأطباء أو بيّنوا له أنك إذا قمت في الصلاة ستصاب بالأذى أو بالموت أو نحو ذلك، أو من له مثلا عمل عملية في عينه أو نحو ذلك وقال له الطبيب: إن سجدت ستسقط العين، تسقط العين. هذا يحدث، ونقول في مثل هذا: إن فعلك للواجب هنا إثم، وتركك له احتسابا أجر. وهذا في صور متنوعة، وإنما عطلنا هذا الدليل في هذا الموضع لدليل هو أولى أعظم من ذلك، ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وإن بذاك فاعل يخصص، فالندب والتحريم فيه نصص. التحريم مأخوذ من الحرمة، الحرمة وهو الحياطة أو وضع السياج، ولهذا يسمى حريم البئر حريما، وهو حده. وكذلك أيضا تسمى المرأة حرمة، والصلة بين الرجل أيضا حرمة لوجود حد فاصل بينهما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح: لا يحل لامرأة تسافر إلا مع ذي حرمة أو مع حرمة، أي لوجود حد بينهما يمنع من الوقوع في الحرام. وهذا المحرم في الاصطلاح المراد به ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا. والمحرم كما هو في الواجب يفعله الإنسان يفعله الإنسان ويثاب فاعله ويعاقب تاركه. أما بالنسبة للحرام إذا ترك الإنسان الحرام فإنه يثاب إذا كان ذلك على سبيل الامتثال وإذا فعل الحرام فإنه يعاقب. وأما بالنسبة للمكروه هو ما لا يعاقب فاعله الإنسان إذا فعل مكروها من المكروهات لا ينزل عليه العقاب، ولكن إذا تركه امتثالا فإنه يثاب على هذا الامتثال، وذلك ككثير من المكروهات كالإنسان لتركه للنبيذ في يومين أو نحو ذلك، أو كذلك أيضا للأكل متكئا أو المشي بنعير واحدة أو بخف واحدة، فهذا من المكروهات. وأما المحرمات فهي كثيرة كشرب الخمر والزنا والسرقة والربا وعقوق الوالدين والسحر وقتل النفس وغير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى. وهذا إنما قدم ذكر الواجب لأن الواجب أشرف أنواع التكليف، لأنه يظهر فيه الامتثال بخلاف التحريم، لأنه ترك، التحريم ترك والوجوب فعل والوجوب عمل، والعمل يظهر أكثر من التروك، والتروك في الغالب أنها تكون أظهر في اعتراضها من الأفعال، والأفعال ترد على الإنسان أكثر من التروك، لأن الإنسان لا بد أن يفعل امتثالا، وأما الترك فقد يترك بلا امتثال. ولهذا ربما الإنسان تعاف نفسه السرقة، وتعاف نفسه الربا، وتعاف نفسه قتل النفس، وتعاف نفسه السحر ونحو ذلك، ولكن ليس بذلك أنه امتثال لله عز وجل، لا يأثم بذلك. ومن وجه آخر أن الواجب لا بد أن تتحقق فيه النية، وإذا تحققت فيه النية لا بد أن يتحقق فيه الإثم لسلامته، وإلا لا يسمى امتثالا. ولهذا نقول إنما يؤمر به الإنسان ما يؤمر به الإنسان ويفعله امتثالا، وذلك العمل الواجب. وأما من جهة حقيقته، من حقيقة الأمر الواجب المنفصل عن الفعل، فنقول إن الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. الإنسان إذا فعل الواجب من غير امتثال هذا وقع في محرم، وأما إذا فعل الواجب امتثالا فإنه يثاب على ذلك. أما المحرم إذا تركه من غير امتثال لا يعاقب على ذلك، ترك السرقة احتراما لأبيه، ترك السحر لطلب الناس له أو نحو ذلك، فهذا في ذلك نقول إنه بتركه لهذا العمل خشية أن يقع الناس في عرضه، هل هذا أمر من الأمور المقصودة؟ نعم، هذا من الأمور المقصودة، لأن ترك المحرم لغير الله مقصود في ذاته من مقاصد الشريعة، وترك المحرم لله مقصود أيضا، وهي مرتبة الصالحين. الدليل على ذلك حديث النعمان بن بشير في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولهذا يصح أن تأمر أحدا بفعل معين فتقول: يا فلان صلي فإن الله قد فرض عليك الصلاة، ويصح أن تقول: يا فلان اترك الربا وظلم الناس فإنك ابن فلان ومن الأسرة الفلانية ومن البلدة الفلانية، لا ينسب الباطل إليكم وأنتم من قبيلة كذا. هذا صحيح وليس بصحيح؟ صحيح، لا حرج في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لهذا لا حرج على الإنسان أن تأمره بالإقلاع عن المحظور من غير امتثال، لأنك تعلم أنه يقلع عن ذلك أكثر ممن لو امتثل بالدين. لهذا يقول عمر وعثمان: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ويزع يعني يردع، والردع يكون في ترك المحظور لا بفعل الواجب في الغالب. ولهذا نقول إن فعل الواجبات أعظم وأشرف من ترك المحظورات، من ترك المحظورات. وإن كان يلزم لفعل الواجب ترك محظور، فحينما يأتي الإنسان بالتوحيد يلزم ترك الشرك، يلزم ترك الشرك، لكن ليس على كل حال. فالإنسان قد يدع الزنا ولا يتزوج، وقد يدع الربا ولا يبيع وهكذا، وقد يدع السرقة ولا يتكسب وهكذا. ولهذا نقول إن فعل الواجب أشرف من ترك المحظور، لأن الواجب لا يمكن أن يصح إلا بامتثال، وأما المحظور فيصح بلا امتثال. والمرتبة العالية للمحظور أن يدع الإنسان المحظور عليه، أن يدع الإنسان المحظور عليه امتثالا لله عز وجل. ولكن لا يجوز الإنسان أن تأمره بالصلاة فتقول: يا فلان صلي لأنك ابن فلان، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنك تحثه على أن يعمل العمل لغير الله، أن يعمل العمل لغير الله، وهذا العمل هو واجب. أما ترك المحظور فتقول: يا فلان دع هذا اللباس ليس لك، فأبوك فلان وأخوك فلان وأنتم من أسرة كذا، فهذا اللباس لباس محرم، لبس الحرير أو لبس الشهرة أو التشبه ونحو ذلك، هذا أمر جائز لأن المقصود الإقلاع، المقصود الإقلاع. وأما بالنسبة لورود النية فهي يكسب بها الإنسان أجرا ولا يرفع بها إثما، وإنما الإثم يكون بالتروك. ولهذا نقول إن الواجب إنما يقدمه العلماء لشرفه وعلو منزلته، لشرفه وعلو منزلته. لهذا أكد الله عز وجل الأوامر في الشريعة، وجاءت المأمورات في الشريعة أكثر من المنهيات، أكثر من المنهيات، لأن أيضا المنهيات تنافي أصل الاختيار في الإنسان، تنافي أصل الاختيار في الإنسان، بخلاف الأمر بالوجوب، بخلاف الأمر بالفعل. وذلك من وجه، وهو أن الإنسان إذا أمره الله عز وجل أن يفعل شيئا بعينه الإنسان يحب أن اختار. نقول: افعل ثم اختر ما تشاء، اختر ما تشاء. إذن الوجوب في ذاته لا ينافي حق الإنسان في اختياره في غير ذلك الواجب، ولا يعطل له غيره. أما بالنسبة للنهي فإنه يعطل أمرا على سبيل الدوام، يعطل أمر للإنسان على سبيل الدوام، فينهى عن السرقة، ينهى عن الزنا، ينهى عن شرب الخمر، ينهى عن الربا على سبيل الدوام، فليس للإنسان اختيار في هذا الأمر. ولهذا نقول إن الشريعة في أمور المحظورات تلغي، وأما في أمر الواجبات فإنها لا تلغي، فإنها لا تلغي. ولهذا نقول إن المحظور إنما كان أقل ورودا في الشريعة من الواجب، لأنه من وجه إلغاء، لأنه إلغاء، وهذا فيه كلفة على الإنسان، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وكذلك أيضا فيما يتعلق بأمر الواجبات، لأن ليس فيها إلغاء لغيرها، وإنما هو عمل داخل بين أعمال أخرى، فيزاحم ولا يلغي. وأما المحظور فإنه يلغي ويزاحم أيضا. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن يكن عقاب كل منتفي فهو المباح يا أخي فعرفي. إذا انتفى العقاب على أحد فهذا هو الأصل، الأصل فيه الإباحة. وهذا أراد بذلك ما يخرج عن الأنواع السابقة. ومعلوم أن العقاب ينتفي أيضا، ينتفي عن المكروه، ولكنه أراد ما يخرج عن المكروه. ولكن نقول: هل العقاب ينتفي عن المكروه على الإطلاق أم لا؟ نقول: إن المكروه الدوام فيه لا ينتفي عنه العقاب، وإنما المراد بذلك هي الأفعال العارضة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يداوم الإنسان على مكروه إلا وجر إليه محرم. فإذا داوم الإنسان على سنة فالسنة تضبط الواجب، وتجربه وتؤكده. ولهذا تجد الإنسان الذي يحرص على السنة الرواتب الفرائض لديه أضبط من الذي يفرطها. ولا يمكن أن تجد الإنسان يضبط الفرائض ضبطا أكثر من شخص يؤدي السنن الرواتب. لماذا؟ لأن الرواتب أمر زائد عن الفرائض. فإذا جاءت في نفس الإنسان بالامتثال فلا يتحقق ذلك إلا بضبط ما هو أولى منها. فإذا فرط الإنسان في ذلك لا يمكن أن يضبط الفرائض أكثر من غيره. ولهذا نقول إن المستحبات متممات للواجبات، وإن المكروهات محصلات للمحرمات، المكروهات محصلات للمحرمات. فكثير من الأفعال التي يفعلها الإنسان يتجرأ فيها شيئا فشيئا، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في قول عليه الصلاة والسلام بينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ولهذا جاء في خبر عمر فمن وقع في الشبهات فلا يلومن إلا نفسه. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. الصحيح والفاسد. هنا بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأحكام التكليفية، هنا أورد ما يتعلق بالأحكام الوضعية، وهي على نوعين، هي الصحيح والفاسد. ومن العلماء من يقول إن الفاسد هو ضد أو نوع أو قسيم للباطل، فيكون ثمة صحيح وفاسد وباطل. والأحكام التكليفية وهي ما تقدم الإشارة إليه بالواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه، تتعلق بمجموع أفعال العبادات، فيجمع الإنسان فيها الواجبات مما شرعه الله عز وجل وأشياء كثيرة على سبيل اللزوم والدوام، وأوصاف بعينها تقع على صور بعينها قد دل الدليل عليها. وأما بالنسبة للصحيح والفاسد فإنه متعلق بغيره، متعلق بغيره، لا يكون لازم على صفة بعينها مشروعة، وإنما ما كان خارج عن حكم الشرع. والصحيح والفاسد لا يمكن للإنسان أن يحده بحد، وذلك أن أسباب الفساد لا يمكن حصرها، وأما أسباب الضبط فيمكن حصرها. فالإنسان يأتي بالصلاة فيأتي بشروطها وواجباتها وأركانها وسننها، فهذه هي الصلاة. المبطل لها لا حد لها ولا حصر، فيضبط من جهة الأحكام التكليفية، وأما من جهة أسباب الفساد فذلك باب عريض. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ما باعتداد أو نفوذ قد وصف فهو الصحيح ضده بطلا عرف. بالنسبة للصحيح والفاسد، نتيجة الصحة والفساد هي الاعتداد، وهو يقابله النفاذ. الاعتداد يكون في العبادات، والنفوذ يكون في العقود، ولهذا العبادة الصحيحة نافذة، العبادة الصحيحة معتد بها، والعقد الصحيح نافذ. وإذا تعاقد المتبايعان على صورة معينة فيقال حينئذ قد نفذ العقد بينهما. وإذا أدى الإنسان على عبادة قد اكتملت شروطها وواجباتها فإنه يقال إن هذه العبادة صحيحة. ولهذا نقول إن العبادة توصف بالصحة، والصحة متعلقة بالعبادة. وأما بالنسبة للعبادة فإنها توصف بالاعتداد، وأما بالنسبة للعقود فتوصف بالصحة والنفاذ، فتوصف بالصحة والنفاذ أو البطلان وعدم النفاذ، أو بطلان الصلاة وفسادها وعدم الاعتدال. لهذا نقول إن هذه العبادة، إن هذه العبادة معتد بها صحيحة، أو عبادة فاسدة غير معتد بها، وذاك عقد صحيح نافع، وذاك عقد فاسد ليس بنافع. وهذا ما يتعلق بالعبادة. فرع إذا دخلنا في مسائل التفصيلات فيما يتعلق بالشروط والواجبات وكذلك صفة ما يوصف ما توصف بالعبادة والصحة، دخلنا في الأدلة في التفصيلات والأحكام الجزئية وما يتعلق بمسائل الفقه. والعبادة توصف بالصحة إذا توفرت شروطها وأركانها وواجباتها. وأما بالنسبة للمعاملات والعقود فتوصف بالصحة إذا توفرت أركانها وانتفت موانعها، وانتفت موانعها. فنقول حينئذ إن الأركان، أركان مثلا البيع والبائع والمشتري والسلعة والثمن، هذه الأركان لا بد أن تكون متوفرة لصحة العقد. الموانع في ذلك عريضة، عريضة جدا، وذلك كقصور مثلا الوكالة، أو مثلا في نوع جهالة في المبيع ونحو ذلك، فهذا حد لا حد لا ساحل له. وكذلك أيضا ورود بعض الشروط هل تقتضي فساد ذلك العقد أم لا، هذا مما ليس مباحثه في أبواب في هذا الباب. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: فصل في حد العلم ومباحثه. لا حد للعلم يرى أهل النظر، وكل حد قد بدا فيه نظر، وإن يقل هو صفات تنكشف به الأمور بالتمام قد عرف. والعلم كالمعلوم في التفاوت يراهما أهل الكلام الثابت. هنا يقول حينما أراد أن يبين حد العلم ومباحثه، وتقدم الإشارة، إشارة المصنف رحمه الله إلى مسألة الفقه، أنه أحد أنواع العلم وأصنافه وهو أشرفها. وهنا في قول لا حد للعلم يرى أهل النظر، وكل حد قد بدا فيه نظر، وذلك أنه لا يمكن للإنسان أن يعرف، أن يعرف العلم، وذلك لسعة أنواعه وكذلك وجوهه والسبل الموصلة إليه. بل هو كل شيء مكتسب يسمى، قد يسمى علم. ولكن إنما يجد العلماء في ذلك حرج فيه، أنه ما من حد وضابط إلا ويخرج عنه ما يند عنه من المعاني وكذلك أيضا المعلومات. وإنما نقول بأهمية ضبطه دفعا للمعارف التي تفضي إلى مخالفة أمر الله، كعلم الإنسان يسمى بالسحر ونحو ذلك، وفي ذاته من جهة اللفظ يسمى علم، واللغات يسمى علم، ولكن من جهة الحقيقة الشرعية هو جهل، هو جهل. وكذلك ما نهى الله عز وجل عن البحث فيه بالبحث بالأمور الغيبية، مما لا يدركه الإنسان كصفات الله سبحانه وتعالى بغير ما نص الله عز وجل بكتابه العظيم، هذا بحث عن ما لا يدركه الإنسان إلا بالرؤية. ولهذا قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء، وفيه إشارة إلى أن الإنسان لا يمكن أن يدرك المعلومات إلا برؤيتها أو برؤية شبيهها، فالله عز وجل لم يأذن لعباده في هذه الدنيا أن يروه إلا ما خصه الله عز وجل، وأما ما عدا ذلك فإن ذلك يبحثه الإنسان في الشبه، ولا شبه لله سبحانه وتعالى. لهذا البحث عن ذلك من الأمور المعدومة. وفي هذه الآية نعلم أن إدراك الإنسان هو نظر في أحوال الكون، نظر في أحوال الكون، فيأخذ الإنسان ويقيس فيها. لهذا نقول إن المعلومات التي لدى الإنسان كلها أقيسة، فالإنسان لا يمكن أن يرسم شكلاً لم يره بعينه، لا يمكن أن يوصف شكلا لم يره بعينه. فهو مثلا في أمره، في لو أراد أن يصنع نظارة، لماذا جعل الإطار مستديرا؟ إما أخذه من رسم آخر من دائرة أخرى، إما من ورقة الشجر، أو من دوران عينه، أو من رؤيته مثلا لفوهة بئر أو نحو ذلك، أو كذلك أيضا رسوم الأشكال لا يمكن أن يخط عليها خط. لهذا لو أعطيت إنسان قلم وقلت له ارسم شيئا لم تره من قبل لا يمكن أن يرسم. لماذا؟ لأنه نسخة عن غيره، لا يمكن أن يوجد شيئا، فكيف يوجد شيء خارج المثيل له، خارج المثيل له. لهذا تجد الإنسان حينما يريد أن يصنع شيئا لا بد أن يصنع بشيء بمثال الرأى، فالطائرة صنعوها على شيء مثال مما يروه من الحشرات، والهليكوبتر صنعوها على طريقة البعوض ونحو ذلك. الإنسان لا يمكن أن يوجد شيئا معدوما من العلوم، وإذا أوجد شيئا معدوما من العلوم ادعى ذلك، هذا نظير ادعائه أن يوجد شيئا من أنواع المادة من عدم، أن يوجد شيئا من أنواع المادة من عدم، وهذا يدل على عدم علم الإنسان بغير ما وضعه الله عز وجل له، فهو انعكاس لتلك المعلومات. ومن ادعى إيجاد شيء غير ذلك فهذا متوهم ومدعي خلقا من دون الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الإبداعات التي يفعلها البشر نقول هذا تأليف دقيق، كلما أكثر الإنسان من جمع أجزاء تلك المؤلفات ظن أنه أبدع، فحينما تنثر أشكالا في الإنسان ثم يقوم بوضع لوح منها، هو أبدع بوضع مواضعه حتى أصبحت لديك على هذا الشكل، فهو يبدع بتأليف موجودات فيركبها على نحو لم ترها أنت ولم يرها هو. ولهذا نقول مكتسبات الإنسان من جهة علمه وإدراكه إما أن يكون معلوم باليقظة وإما بالمنام. قد يقول الإنسان كيف الناس تصنع أشباح، يرسمون أشباح أشكال، نقول هذه رأوها في المنام، لا يمكن أن يوجد شيء إلا بشيء رآه باليقظة أو بشيء رآه بالمنام، فيرى شبح أو يرى كذا أو يرسم شكلا، أو ربما يرسم رجل على هيئة شجرة، هو وضع الرجل مع الشجرة ووضع للغصن أعين وهكذا. ولهذا تجد مثلا من يجعل للتفاحة أعين وجعلها تتكلم، كل وضع لها فم أخذ الفم من هنا وركبه في هذه فأصبح هذا الشكل. أما أن يوجد شيئا من عدم لا يمكن أن يتحقق هذا. ومن جهة حده لا بد له، لأن العلم ينفع والجهل يضر، العلم ينفع والجهل يضر. وثمة معلومات هي الداخلة في أبواب المكتسب وتضر الإنسان لكونها جهل. كذلك أيضا العلم له حد، فإذا تجاوزه الإنسان أضر به كالطعام. الإنسان جعل الله عز وجل له لذة في الطعام، فإذا زاد عن ذلك قتله، كذلك العلم. وهذا لهذا جعل الله سبحانه وتعالى أعمار الناس أمة محمد من 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. لماذا؟ لأن ذلك العلم إن زاد عن حده أفسد على الإنسان نفسه، فابتكر كيف يقتل الناس لأنه متمرد يحب السطوة. فلهذا تجد الإنسان الله عز وجل يجعل له عمر 60 و70 ثم يقضي عليه. لماذا؟ لأنه لو أصبح 1000 و2000 و3000 و4000 ماذا يصنع وهو صنع في 60 و70 صاروخ أو قنبلة ذرية ونحو ذلك، ولكن الله عز وجل يقضي عليه. لماذا؟ حتى يموت العلم معه. يأتي ابنه بعد ذلك يجد فتات من هذه شيء من العلم فيبدأ يبني، فإذا أراد أن يصل قضى الله عز وجل عليه. وهذا لهذا جعل الله عز وجل للبشر سنا معينا. قد يقول قائل إن الزمن السابق كانوا غير أعمارهم بالألف ونحو ذلك، نقول لأن العلم المكتسب من الأمم السابقة قليل لأنهم هم أول الأمم، والعلم الموروث بدأ يزيد وينتقل شيء فشيء، وكلما جاء جيل ومات الشخص مات معه أكثر من شطر علمه، وبقي الشطر الباقي منهم من يستفيد منه شيئا ومنهم من لا يستفيد. ولهذا الله عز وجل يقضي على الإنسان كثيرا ويقصر عمره ويأتي سبحانه وتعالى بالكواد. لماذا؟ لصلاح البشرية. لماذا؟ لأنهم زادوا في أبواب العلم. لماذا؟ لأن قدرة الإنسان البشرية لا يمكن أن تتقبل مثل هذه الزيادة من العلم. طاقتك البشرية لا تطيق أن تتعلم أكثر من هذا. لماذا؟ لأنك ستفسد لا من جهة العقل ولا من جهة التطبيق عليه. ولهذا نقول لا بد فيه من ضبط العلم كما يضبط أمر الطعام والشراب، وإلا لفسدت البشرية كما تفسد حينئذ الأبدان. ولهذا نقول إن الله جل وعلا جعل لكل شيء قدرا، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن البشر ما أوتوا من العلم إلا قليلا. ولهذا هنا ذكر يقول وإن يقول هو صفات تنكشف به الأمور بالتمام قد عرف، والعلم كالمعلوم في التوافه يراهما أهل الكلام الثابت. العلم كما تقدم على قسمين، هو علم ضروري وعلم نظري، وتقدم الكلام على هذا التقسيم. وكل من كشف عن الإنسان فهو علم، ولكن العلم منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، منه ما هو محمود وما هو مذموم. والعلم المحمود الذي يعود على الإنسان بالنفع، والمذموم الذي يعود عليه بالمضرة. والجهل فيه علم، الجهل بالعلم الضار علم بذاته. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وعده ضرورة حيث ورد من دون فكر أو دليل يعتمد. يقول وعده ضرورة حيث ورد من دون فكر أو دليل يعتمد. هنا ذكر العلم الضروري وما يحتاج إلى تأمله إلى نظر، وذلك كالجزء فإنه أصغر من الكل، وكذلك أيضا فإن السماء فوق الأرض والأرض تحت السماء، وكذلك أيضا إن الابن أصغر من الأب والأب أكبر من الابن. هذه أمور بديهية وعلم ضروري يعلمه الإنسان ولا يحتاج فيه إلى تأمل. كذلك أيضا في عمليات الحساب البديهية التي يعلمها الإنسان. والعلم الضروري يتحقق الإنسان بعد شيء من نظر سابق فاستقر لديه فتمحص فأصبح مستقر لديه، فأصبح وصف ذلك العلم الوارد إليه علما ضروريا. والبينة على هذا العلم شق، العلم الضروري إثباته شق، واليقين فيه سهل. وذلك لو أن شخصا أراد منك أن تثبت له أن فلان، أن هذا الذي أمامك هو فلان، تأتيه بشاهدين وانتهى الأمر. أن فلان تأتيه بأبيه يقول هذا ابني، وبابنه يقول هذا أبي، فربطته بأصله وفرعه فثبت أنه فلان. ولكن أن تأتي بفلان يقول أثبت لي أن السماء فوق الأرض، كيف تثبت له؟ إما أنه منكس، إثبات مادي، هذا من الأمور الصعبة. لماذا؟ لأن مردها القطع والعلم، العلم الضروري. وهذا من الأمور التي يأخذها الإنسان الإنسان ضرورة. وأما بالنسبة للعلم النظري الذي يحتاج فيه إلى تأمل، وذكرنا أن نظر أو تأمل الإنسان في المعقولات يسمى النظر، وتأمل الإنسان في المحسوسات يسمى تخيل. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وإن يكن بذاك فهو المكتسب، والكل تصوير وتصديق وجب، والجهل ضد العلم فاعلم، والنظر فكر بمطلوب بذاك. ولا يمكن أن يتحقق الإنسان العلم النظري إلا بتصور وتأمل، بالتصور والتأمل. والتصور يسبق التصديق والتكذيب، فيتصور الإنسان ثم يصدق ويكذب. ولهذا نقول إن العلم على قسمين: ضروري ونظري. والنظري ما يحتاج إلى نظر وتصور، فيتصور الإنسان ثم تصح لديه النتيجة فيصدق أو يكذب. ونستطيع أن نقول إن العلم على نوعين: نافع وضار. والنافع هو الذي في مباحثنا هذه. وقد يكون العلم ضار بذاته نافع بلزومه، وضار بذاته نافع بلزومه، كمعرفة أنواع السموم والأمور القاتلة في ذاتها، هي في ذاتها ضارة ولكن بلزومها نافعة للتوقي منها. نعم. والجهل ضد العلم فاعلم، والنظر فكر بمطلوب بدار اشتهر. والوهم مرجوح وظن راجح والشك نفي لارتداد صالح. هنا يذكر المصنف رحمه الله مراتب الإدراك ومراتب العلم في الإنسان، وذكر الجهل يقول وهو ضد العلم فاعلم. والأصل عند العرب أن الشيء لا يبين بنفي ضده، فتقول المرأة هي ما ليس برجل أو الرجل ما ليس بامرأة، أو تعرف الأرض التي تقول ليست السماء والسماء التي ضد الأرض ونحو ذلك. فهذا فالعصر، ولكن للتسليم بذلك يقول والجهل ضد العلم فاعلم، أي أننا إذا كان غلب على العلماء عدم تعريف العلم، فكل شيء ضبطه العلماء بأنه علم فضده الجهل، فهو وكل إلى القول السابق. والجهل على نوعين، منه مركب ومنه بسيط، وتقدم الكلام على ذلك. والجهل مذموم، ويكفي أن الناس يتبرؤون منه، وكل يدعي العلم ولو كان جاهلا ممن يريد أن يتبرأ من الجهالة. وربما نسب الإنسان العلم إلى نفسه وهو جاهل لذم الجهل في قرارة نفسه وفضل العلم، ولهذا لا يمكن أن يصف الإنسان فعله أنه فعله بجهل بذاته، وإنما يقول على علم، وهذا العلم قد يكون على الحقيقة أو يكون بجهل، والجهل قد يكون مركب وقد يكون بسيط الذي يقع منه. وإقرار الإنسان بنفسه بالجهل فضل، لماذا؟ لأنه لا يمكن للإنسان أن يتعلم إلا وقد عرف أنه جاهل، وإذا لم يعلم أنه جاهل فإنه لن يتعلم، وإنما يبقى على أمره. ويقول والنظر فكر بمغلوب بذال اشتعر، النظر الإنسان وقصده فيه، ويسميه العلماء التأمل أو التفكر في ذاته، وإذا كانت الذات متعددة يسمى الصبر، ولهذا لدينا صبر وتأمل أكثر من عين، تأمل أكثر من عين أو أكثر من ذات، وأما التفكر هو تفكر في ذات واحدة، وقد يزيد ولكن من غير مقارنة لبعضها البعض. والإنسان إذا أراد أن يصبر أحوال الأرض أو يصبر النجوم أو يصبر أحوال الناس فهذا أمر متعدد، وإذا أراد أن ينظر في شيء بعينه فإنه يتأمل ويتفقه، وهذا كله يوصل الإنسان إلى شيء من العلم. ثم أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن أعلى مراتب الإدراك هو العلم، أعلى مراتب الإدراك هو العلم، وضده الجهل. ويأتي لدينا شك وظن ووهم. الشك هو تردد الإنسان بين أمرين بلا مرجح، والظن هو تردد إنسان بأمرين مع رجوح أو رجحان أحدها أو أحدهما. الثالث الوهم، وهو ما يقابل الظن، وهو المرجوح في مقابل الراجح، وهذه كلها دون العلم. والعلم يختلف في الإنسان، ثمة علم وثمة علم اليقين وثمة عين اليقين، وأعلى المراتب هو علم عين اليقين، أي أن الإنسان شاهد بعينه، فأنت تعلم أن ثمة بلد اسمها مكة، فإذا كثر العلم لديك أصبح علم يقين، وإذا ذهبت إليها أصبح علم اليقين. ولهذا إبراهيم عليه السلام قال لربه أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أراد عين اليقين لأنه في السابق على علم يقين. لهذا نقول إن أعلى المراتب هي أمر المعاينة، والعلم والتكليف يتحقق بأصل العلم، العلم يتحقق بأصل العلم. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب مباحث الكتاب. كلامنا أمر ونهي وخبر، عرض مع استفهام أرباب النظر، مع التمني فاعلمنه والقسم، نحو نرى والله فينا من ظلم، وما بقي موضوعه محققا، فسمه بعد مجازا مطلقا. هنا أراد المصنف رحمه الله أن يدخل إلى شيء من مباحث الكتاب، وأراد أن يذكر شيئا من كلام العرب، وأراد أن يبين أقسام الكلام الذي هو من مباحث الكتاب، وأن الكلام إنما هو أمر أو نهي وخبر وعرض مع استفهام أرباب النظر. والأمر في لغة العرب هو الطلب، وفي اصطلاح العلماء هو استدعاء فعل ممن هو دونك على سبيل الوجوب والاستعلاء. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده بشيء من الأفعال، فهذا أمر منه سبحانه وتعالى. فالأمر إذا كان من عالي فإنه يسمى أمر، وأما إذا كان ممن هو دونك فإنه يسمى دعاء. ولهذا الإنسان الله عز يقول لربه سبحانه وتعالى اغفر لي، هذا أمر، لكن هل هو على سبيل الوجوب؟ ودعاء. إذا كان ممن دون إلى من هو أعلى يسمى دعاء، وإذا كان من أعلى لمن هو دون يسمى أمر. وإذا كان بشخص مساوي لك كطلب الإنسان من مسؤول أو نحو ذلك أن يعطيه كذا، فيقولون هذا عرض أو التماس أو نحو ذلك، لأنه مساوي لك في التكليف. وهذا أيضا من جهة النهي واستدعاء ترك ممن هو دونك على وجه الإلزام أو التحريم. وبالنسبة للخبر ما كان خارجا عن الأمر والنهي، أو الإنشاء الذي يخبر الإنسان بأمر فيقول جاء زيد من مكة، أو جاء فلان من بلد كذا، أو مات فلان، من جملة الأخبار التي لا تفيد أمرا ولا نهيا، ولا يتحقق فيها امتثال، لا يتحقق فيها الامتثال. فتقول جاء زيد من كذا أو مكة تبعد عن المدينة كذا، هذا لا يتحقق فيه حظ ولا منع، ولا يتحقق فيه أمر ولا نهي، وإنما هو مجرد إخبار. كذلك أيضا بالنسبة للاستفهام، استفهام الإنسان وسؤاله، فالاستفهام المراد به هو طلب علم لم يكن لدى الإنسان، وهو الاستعلام، فيطلب علما لم يكن قد سبق لديه، فيقول هل ذهب فلان إلى كذا، أو ما حكم كذا، أو ما الرأي في كذا، أو ما تقول في كذا. وهذا يكون لدى الجاهل للعالم، يكون من جاهل لعالم، وقد يكون من عالم لجاهل على سبيل التعليم، وقد يكون أيضا بحال الاستفهام للإنكار، وربما كان للتوبيخ، وربما كان أيضا يتضمن الاستفهام أمرا. نعم. وهنا بالنسبة للتمني هو طلب الإنسان ما لا يرجى، ما لا يرجوه الإنسان، يقول أتمنى أن أوتى صلاح فلان أو علم فلان، ما لا يرجوه الإنسان يبعد عنه، أو مال فلان، أو أن أكون عالما، أو أن أكون ملكا، أو أن أكون ثريا ونحو ذلك. وهذا يسمى التمني، وهو من صيغ الكلام، قال فعل منه والقسم نحو نرى والله فينا من ظلم، والقسم حروفه هو إشارة إلى تعظيم المقسم به، ولا يكون إلا من العبد إلا لربه سبحانه وتعالى. يقول وباقي موضوعه محققا فسمه بعد مجازا مطلقا. الكلام كلام العرب ينقسم إلى قسمين، إلى حقيقة ومجاز. والحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول الحقيقة الشرعية، الثاني الحقيقة اللغوية، الثالث الحقيقة العرفية. وأولى ما يقدم في المباحث الشرعية في المباحث الفقهية هي الحقيقة الشرعية تقدم على غيرها، ولا بد لطالب العلم والمتعلم أن يعرف الحقائق كلها عند البحث والنظر، لأنه ربما يرد في نصوص الشريعة الحقيقة والمراد بها الحقيقة اللغوية كلفظ الصلاة، فإن الغالب استعمالها على حقيقة شرعية بالعبادة ذات الأقوال والأعمال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وقد تأتي على الحقيقة اللغوية بالدعاء حتى لا يخلط الإنسان بين هذا وهذا، فيعرف الأشياء لغة ويعرف الأشياء شرعا، كذلك أيضا بالنسبة للحقيقة العرفية لا بد للإنسان أن يعلمها. لماذا؟ لأنه يلزم من ذلك الحكم. الحقيقة العرفية كلفظة الدوام أو المصطلحات التي يطلقها الناس في الشارع، فيعرف عرف البلد الفلاني وعرف البلد الفلاني وعرف البلد الفلاني، فإذا أطلق أو تعرف أهل البلد على لفظة معينة يطلقونها فيحمل عليهم مثال ذلك مسألة الدابة، الإنسان في لغة العرب الدابة هي ما يدب على الأرض حتى ولو كان إنسانا. بعضهم يجعلها على ذوات الأربع، إذا قال الإنسان والله لا أركب دابة، وقصد شيئا معينا بعينه فحمله أحد على ظهره، هل هذا من ركوب الدابة أم لا؟ نقول يرجع في ذلك إلى الحقيقة العرفية، إلى عرف الناس، ماذا يقصد بالدابة؟ هل يطلقون الدابة على الناس أو نحو ذلك؟ إذن للناس مقاصد، بعض الناس يطلقون كلمة زول يذم بذلك الشخص، وفي عرفنا فيما أظن كلمة زول هو الخيال، وإلا لا هو الخيال، وأما في بعض العرب يطلقون كلمة الزول يذم بذلك الرجل أو ربما الطيب ويحمدون بذلك. فإذا قال الإنسان والله لو رأيت زول لا أتصدقن بكذا وكذا، إذا رأى خيال هل ينطبق عليه هذا؟ لا ينطبق عليه، يرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى الحقيقة العرفية، إلى عرف الناس. ما هو العرف كلمة الزول لديكم؟ وهذا له اصطلاحات كثيرة جدا لدى الناس يتباينون من بلد إلى بلد. كذلك أيضا أحيانا يأتي الإنسان ويخالف الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية ويرجع فيه إلى كلامه، ولهذا تجد مثلا بعض العجم حينما يطلقون، وقد رأيت شيء من هذا، حينما يطلقون يكتبون حتى في الصكوك لأزواجه للرجل لزوجته يقول أنت طالق، يوجه الخطاب إلى زوجته بخطاب الذكر، هذا الخطاب للذكر هل نرجعه إلى اللغة؟ فاسد، في الشريعة لا يتوجه إليه. أما من جهة العرف يقول نحن نطلق هذه العبارة، نقول إذا أطلقت هذه العبارة لا حرج. كذلك أيضا من جهة ألفاظ الطلاق، إذا أطلق الإنسان عبارة من جهة اللغة لا تستقيم، لا تكون من جهة الانفكاك بين الزوجين، كذلك ليست من ألفاظ الطلاق في الشريعة، نرجعها إلى العرف فنحكم بذلك. لهذا نقول لا بد من معرفة الحقائق اللغوية، الحقائق الشرعية والحقائق العرفية. ما يتمكن من معرفة الإنسان غالبا هو الحقائق اللغوية والشرعية، هي في متناول الجميع. أما العرفية فإنه لا بد من معرفة حال البلد، وهذا ما ينبغي للعالم أن يكله إلى أهل بلده، فإذا اتصل عليه أحد من أهل بلد فقال قلنا كذا وكذا، أحله إلى عرف أهل البلد وبين له الحكم الشرعي، ثم هذه اللفظة وما المراد منها عند أهل البلد، حتى يكون الإنسان دقيقا في حكمه. والمجاز والحقيقة هنا من الكلام ما يطول على هذه المسألة، وهذا من مواضع الخلاف، هل الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز وخلاف العلماء في ذلك هو من القديم، ومنهم من قال إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ومن الأمور الحادثة، ومنهم من قال إن هذا من الأمور المستقرة، تباين العلماء في ذلك، ومنهم من أثبت المجاز في لغة العرب ولكن ينفيه عن ينفيه في كلام الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه كله على الحقيقة، لأنه يلزم من ذلك الامتثال على الظاهر، وإذا كان مجازا لم يكن ثمة امتثال. ومنهم من يقول إن الحقيقة هو اللفظ الذي وضع على أول ما وضع عليه ما وضع عليه، فهذا هو الحقيقة، وأما بالنسبة للمجاز ما وضع اللفظ على غير ما وضع عليه فيما سبقه، فيقال مثلا هذا رأس الرجل وهذا رأس الطائر، ولكن رأس الطريق ورأس رأس الجبل ونحو ذلك هذا من الأمور المجازية، وهذا من مواضع الخلاف والإشكال أيضا باعتبار أيهما أول. قد يقول قائل هذا رأس الإنسان، النعمة أنه رأس الإنسان لدى الإنسان، ولكن بالنسبة للبهائم وبالنسبة للجبال ونحو ذلك يقل استعمال الناس لها باعتبار أنها ليست مماشة لهم في الغالب، فيطلقون ذلك على أحوالهم، فالكثرة والقلة من جهة الاستعمال لها أثر في استقرار المعنى لدى نفوس الناس. قد يقول قائل إذا قلنا إن هذا رأس الإنسان سابق لرأس الطريق فيكون رأس الطريق مجاز ورأس الإنسان حقيقة، قد يؤتى ويستدرك عليه نقول أيهما سبق الآخر بالإثبات، أيهما سبق الآخر، ما هو الدليل على أن رأس الإنسان أطلق عليه الرأس قبل رأس الطريق؟ ما الإثبات في ذلك من الأمور الشاقة، وقد وجد هذا وهذا في كلام العرب في الجاهلية والإسلام. نعم. فحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ثانيهما ما دل بالموضوع وعكسه بضد ذي الموضوع. نكمل إن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل في الغد. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق ولإعانة والتسديد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.